وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ في الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، كما في حديث العرباض رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرون. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد مر بعض هذا الحديث وهو حديث صحيح. وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. الحديث أخرجه البزار وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الجامع، وكان قد ضعفه قبل في ضعيف الجامع، ثم كر عليه بمزيد علم رحمه الله تعالى فنقله إلى صحيح الجامع، وكذلك أدرجه في السلسلة الصحيحة. فكان رحمه الله يتلعب بالدين، وإنما كان يتبع القواعد الشرعية المرعية ويلتزم النصوص، وما كان يستنكف إذا أخطأ فدل على الخطأ أن يرجع إليه. ها هو كما ترى يوصي بنقل هذا الحديث الذي كان ضعفه قبل من الضعيف إلى الصحيح، ولا عليه، فإنه بشر يخطئ ويصيب، هذا يرفع ربنا به قدره رحمه الله رحمة واسعة. استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهل. وهذا الحديث الذي حسنه بشواهده كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، لو أن الإنسان تدبره لوجد من نفسه تغيرا. يعني إذا هممت بمعصية فتمثل رجلا من أهلك ذا هيبة يكون حاضرا عندك وأنت تواقع المعصية، فهل تقدم أو تحجم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يقرب الأمر له وللأمة بعد ذلك: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. فهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر، فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ما أفصحه رحمه الله رحمة واسعة. أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. في الجملة: فتقوى الله في السر وعلامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن من صور عداوة الشيطان للإنسان أن المرأة يخلو بالمعصية فيلقي الشيطان في قلوب الناس ما صنع هذا في خلوته، فكأنهم كانوا معه. يقول: فهذا من صور عداوة الشيطان للإنسان. يقول سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا أيضا أعني أن يكون الإنسان عاصيا لله تبارك وتعالى في السر طائعا له في العلن، هذا من سفاهة العقل، لأنه لا يقدر الأشياء حق قدرها. ما الذي يمكن أن يصنعه لك الناس إحسانا أو إساءة؟ إنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عنك نفعا ولا ضرا، فماذا يمكن أن يبلغ منك الناس؟ وأنت إذا أحسنت أمامهم فأثنوا عليك، فإن الثناء في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد. ولو ملأ الناس الدنيا ثناء عليك بغير حق إن ذلك لا يسكن جوعتك ولا يستر عورتك، فضلا عن أن يقوت أبناءك وأهلك،

والتي بعده، رواه مسلم في صحيح. ومما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا ذكر الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما يكفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بها أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد. فما معنى محو السيئات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فالظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها أن السيئات تمحى بالحسنات. وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فهذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن، يعني معاذ رضي الله عنه، بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن، فهذا يحتاج إلى ذلك ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطه. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، فيغلب عليه كثيرا إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. قد وعد الله في كتابه من فعل ذلك بجنته وقربه، وعد الله تبارك وتعالى مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، فإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وللسلف أقوال كثيرة في حسن الخلق، فهذا أصل عظيم جدا من أصول دين الإسلام العظيم، هو حسن الخلق. لو أن الإنسان اجتهد في حيازة هذا الأصل العظيم فحصله لكان من الناجين بفضل الله رب العالمين. فللحسن قال: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. وعلي بن المبارك قال: وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق قضم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم إلا معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. هذا من أحسن ما قيل في هذا، لأن كثيرا من هذه الأصول تضل النظرة إليها. فكثير من الناس إذا أراد أن يحصل حسن الخلق أتى بالتفريط في حق الله وحق الدين، وليس كذلك. فإن من حسن الخلق أن يقوم المرء بحق الله وحق الرسول وحق الإسلام، كما ترى في هذا التعريف: حسن الخلق تضم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. هذا يبين لك الحدود سلبا وإيجابا. وأما الانعتاق من أسر هذه القيود فهذا من سوء الخلق وليس من حسن الخلق. فليس من حسن الخلق أن تتطلق بالبشر في وجه المبتدع، هذا ليس من حسن الخلق بل هو من سوء الخلق. فمن حسن الخلق أن تظهر طلاقة الوجه والبشر لكل أحد إلا للمبتدع والفاجر، فإنك إن فعلت لم يكن هذا من حسن الخلق في شيء. هذا الحديث الذي مر تكلم في سنده بعض أهل العلم، ولكن كما مر وحديث حسن حسنه الترمذي وقال مرة حسن صحيح وحسنه الألباني، وكثير ممن بينهما من أهل العلم ومن النقاد الجهابذة الناظرين في الحديث تصحيحا وتضعيفا. الحديث له شواهد متعددة وله عدة طرق، هو يتقوى بهذه الطرق جميعا. أبو ذر وجندب بن جنادة ابن سفيان الغفاري صحابي مشهور، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا. وقد ساق مسلم في صحيحه بعضا من تلك المناقب. بقي شهرا لما وفد مكة يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتوارى وراء أستار الكعبة لا يدخل بطنه شيء سوى ماء زمزم. قال: فسمنت حتى بدت عكن أي طيات بطني. وما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال له: إنها طعام طعم وشفاء سق، يعني ماء زمزم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى قومه حتى إذا ما سمع أنه قد ظهر أمره فليهاجر إليه. فتأخرت هجرته لذلك، فلم يشهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. له في الكتب الستة 114 حديثا بالمقرر، ومات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما معاذ فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. وله في الكتب الستة 78 حديثا بالمكرر، ومات بالشام سنة 18. روي هذا الحديث، وحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. فأما حق الله على عباده فأن يتقوه حق تقاته، أن تجعل بينك وبين عذاب ربك تبارك وتعالى وقاية من فعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما مر. اتق الله حيثما كنت، وليعلم كل ما ورد في الحديث وروي فيه أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على نية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يخفي أحد شيئا. من أسر سريرة أبداها الله تبارك وتعالى عليه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يخادع أحد ربه ولن يمكر أحد بدين ربه. من أسر سريرة من خير أظهرها الله عليه علانية، ومن أسر سريرة شر رداه الله تبارك وتعالى رداءها لا محالة. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس فحامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. على الإنسان ألا يقصر في حقوق التقوى وواجباتها، وأن يجتهد في أن يكون حسن الخلق، بأن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، وأن يعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل، فينزل الأمور منازلها ويلبس لكل حال لبوسها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق عباده، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله.